السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتصرف بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لك الحمد أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنك هديتنا سبحانك. لك الحمد أن عافيتنا مما ابتليت به غيرنا وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. ممكن تقولها معايا تاني؟ لك الحمد أن عافيتنا مما إيه؟ ابتليت به غيرنا، عشان ده موضوعنا النهاردة. وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا اليوم على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في مستقر رحمته مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد إيه يا جماعة الجلسة دي غالية أوي والله، يعني قد إيه من كرم ربنا علينا إن هو ييسر لنا مثل هذه المجالس. فضل ربنا على العبد، أشكر ربنا إن ربنا جابك وجابني، ده من تمام فضله علينا. في ناس عايزة تيجي بس ما عرفتش تيجي، وفي ناس ما تعرفش أصلا، وفي ناس عارفة بس مش عايز يجي، وربنا أراد إن أنا وإنت نبقى موجودين. ودي من أسباب الهداية حضور الدروس يا جماعة، من أسباب النجاة، من أسباب التوفيق. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. لما تشوف حتى ربنا مديله دنيا ما تقولش يا عم يا بخت ربنا بيحبه، مين قالك؟ ده غالبا عطاء الدنيا ابتلاء ولا إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فإيه؟ فأكرمه ونعمه. ابتلاء الدنيا، عطاء الدنيا ابتلاء، ولكن الله جل في علاء لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فاللهم اجعلنا ممن تحب. يمكن يا دكتور علاء الدرس ده اللي يعدينا، يمكن هي دي لعلها المنجي. حدش عارف أي حسنة ولا أي عمل، يمكن صدق حد حضر معانا أو صدق أخت أو أم حضرة معانا وإحنا بندعي فتقول آمين فكلنا نعدي بسبب دعوتها. يمكن شاب ولا بطل من أبطالنا اللي حاضرين دول ما أذنبش بعد ودعوته مستجابة، فقال يا رب اللهم آمين، وقال يا رب اجعلنا، فكلنا إيه بدعوته دين إيه نعدي. يمكن بصدق شيخ من مشايخنا أو والد من أبائنا نعدي. فمحدش عارف لعلها المنجية، ما تستحقرش أي عمل. الجلسة دي مهمة، الجلسة دي ربة جيل عظيم اسمه الصحابة رضي الله عنهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الجلسة دي طلعت أبطال عظماء يا جماعة، فمحتاجين نكتر من الجلسات دي، محتاجين نستحضر نوايانا في الجلسات دي، محتاجين نعرف إن قلوبنا محتاجة تتغذى كتير. أو كلنا عارفين إن المعدة بتتغذى والجسد بيتغذى، بس مين واخد باله إن قلبه ليه حق عليه؟ طب القلب يتغذى بايه؟ ازاي اغذيه وافطره وعشيه؟ بذكر ربنا، بالمجالس الايمانيه وبالقران. فربنا يجعل عملنا ده خالص لوجهه الكريم. اسال الله ان ربنا يجمعنا في ظل عرش يوم لا ظل الا ظل. واسال الله ان ربنا يجعل هذا العمل في ميزان والدي وامواتنا جميعا يا رب. واسال ان ربنا يجعل هذا العمل سبب لنجاتنا وقوه ايماننا وقربنا من ربنا وعفو ربنا ومغفره ربنا لينا ورفع الغمه عن المسلمين. دي كلها نوايا يا جماعه. قبل ما نبدأ في الموضوع بتاعنا، احنا بس يعني بأكد وبنبه يا جماعة، زي ما اتكلمنا في خطبة الجمعة، الجمعة اللي جاية جمعة مهمة قوي. ربنا يبارك في دكتورنا دكتور علاء، ان شاء الله يذكرنا يوم الجمعة خلاص. ولكن لازم قبل الجمعة نبقى مستعدين للصيام زي ما اتفقنا. كلنا صايمين الجمعة ولا في حد مش ناوي يصوم؟ ها، صايمين خميس وجمعة كمان ولا ايه؟ ده الأساس. لا أصومن التاسع ولا ايه؟ والعاشر. طيب لو حد تعبان يا دكتور هل يجوز ياخد الجمعة بس؟ أيوة ينفع؟ خلاص مفيش مشكلة. يبقى هو يعني صلى الله عليه وسلم النبي معاش لقابل معاش السنة اللي بعديها صلى الله عليه وسلم. عشان في ناس بتفهم موضوع غلط ويقول لك أنا معرفتش أصيب السنة واجيب 9 و10 فأنا مش صايم خالص. بلاش الحركات دي بقى، يعني حركات دي بلاش بل. لا صوم ولك الأجر، ولو جبت خميس وجمعة يبقى أفضل، ولكن لو ما قدرتش إن شاء الله يغفر لك ذنوب سنة كاملة وانت بتحط البلحة في بقك والسمرة يوم مغرب يوم الجمعة، وانت على يقين ان لا احتسب على الله ان صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، وده من فضل ربنا علينا. طيب موضوعنا ايه النهاردة؟ موضوعنا ان احنا الفترة دي يا جماعة عندنا كلنا حالة من عدم الرضا، او بتكلم عن نفسي، انا عارف ان انتم ما شاء الله عليكم اللهم بارك، حالة من عدم الرضا على ظروف البلد وعلى الاسعار وعلى طلبات العيال وعلى المصروفات وعلى الضنك اللي كتير، يعني أسأل ربنا يرفع الغمة عن بلدنا وعننا جميعا يا رب. فأنا أصبت بهذه الحالة، كلنا الإيمان يزيد وينقص. فأنا كانت الفترة اللي فاتت كان عندي حالة شبه الحالة دي شوية، الدنيا في الشغل ملخبطة حبتين 3 4 5 زي حالات كتير، والبيت انتوا عارفين البلاعة مفتوحة ما شاء الله اللهم بارك يا جماعة، حسوا بينا يعني المهم يعني عشان معانا نساء في الدرس، فإيه ربنا يبارك لنا فيهن، هم مقدرين، هم مقدرين الحمد لله. وكانت الدنيا مش متضبطة، نفسيتي مش تمام، وقلت يا رب بعت لي رسالة يا رب يعني اشرح صدري يا رب اذهب همي وغمي. وكان لي صديق معرفش انتوا عارفينه ولا لا، كنا بندعي له يا دكتور تقريبا من شهرين ولا حاجة، لما كنت بقول لكم ادعوا لأخويا صديقي محمد جمعة، مش فاكر انتوا فاكرينه ولا لا، صح فاكرين؟ كان في كرب شديد قوي وكان في عناية مركزة وكان بين الحياة والموت وكان في أزمة شديدة قوي قوي قوي، هحكي لهم عنها دلوقتي، وربنا من عليه وطلع من العناية اللهم لك الحمد. شوفوا يا جماعة الدعاء بيعمل ايه، هو حد يستهتر بالدعاء يا جماعة؟ أمن يجيب الايه المضطرة إذا دعاه. ساعات الإنسان كده الشيطان يئسك من الدعاء، لا كلنا عارفين أثر الايه الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. الله مجيب يا جماعة، والأساس أن ربنا يستجيب، لو ما استجابش يبقى في حكمة لذلك، بس الأساس أن ربنا يستجيب سبحانه وتعالى وجل في علاه. فربنا من عليه بالعافية واتسمح له بالزيارة وخرج من العناية ونزل غرفة عادية. فإيه إحنا والأصدقاء ومعنا الدكتور حسين سعد بيحضر بس مش حاضر النهاردة، عمل فكرة حلوة، قال يا جماعة إيه يلا نجيب أكل وناكل لقمة مع محمد جمعة، يلا بينا تجمعنا إحنا كلنا أصدقاء كلية، كلنا محمد جمعة دفعتي وحسام دفعتي وما شاء الله كلهم دكاترة في الجامعة ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، أنا بس اللي طلعت من العيلة من الله، أسأل الله ربنا يصلح أحوالنا جميعا. فالشاهد في الأمر خلاص أكل تمام، ظبطنا الأكل ونتقابل عند محمد جمعة وقعدنا قعدة كده جلسة، وطبعا بالأحضان والحمد لله والدنيا جميلة. احكي لنا يا محمد قصة البلاء، إيه اللي حصل لك في يوم وليلة وإزاي اختفيت مننا وإزاي دخلت العناية وإيه اللي حصل لك وإزاي اتحطيت على جهاز تنفس صناعي، وإيه القلق الشديد اللي إحنا كنا فيه، وإيه كلام الدكاترة لما قالوا لزوجتك خلي أولاده يجي ويشوفوه لأن غالبا مش هيشوفوه تاني. موضوع وصل لمرحلة يعني شديدة قوي، قال لي أنا سافرت سفرية، واسمع القصة كويس عشان تعرف النعمة اللي أنا وإنت فيها وغرقانين فيها، بس إحنا مش شايفين الجزء المليان من الكوباية، إحنا شايفين دايما الحتة الإيه الفاضية، مش شايفين اللي مش عندنا. طب شوف اللي عندك إيه، وشوف اللي مش عند غيرك ايه، وشوف كم واحد مرمي في مستشفى وفي عناية ويتمنى بس الابتسامة بتاعتك دي، او انه يجي يحضر درس على رجليه او ياكل لقمة مع عياله. شوف كم واحد هو الشخص ده، وانا وانت غرقانين في ده ومش حاسين بالنعمة. يا عم دينا لقمة بناكلها، يا عم ظروف الدنيا. طب بص للنعمة اللي انت فيه، بص للنعيم اللي انت فيه، بص ربنا من عليك بايه. فقال لي يا محمد انا سافرت سفرية، رجعت من السفرية جاي لي دور برد. طب جميل عادي، كلنا بنسافر ونيجي من تغيير الجو بيحصل لنا ايه، دور برد، دور برد طول شوية، حسيت ان انا تعبان، بدأت صوابعي تنمل، فقلقت تنمل يعني مش حاسس ان انا متحكم فيها قوي. طلع على المستشفى، مستشفى كبيرة عندنا في اكتوبر، فرحت حسيت قالوا لي لا ما تقلقش، يعني ايه انت عارف الطوارئ في المستشفيات ساعات بيبقى ايه، يعني مش واخدين الموضوع بإيه يا دكتور بجدية شوية. يا عم احنا عندنا ناس كتيرة، روح يا عم انت كويس وزي الفل، وطالما دخل على رجلك خد لك مضاد حيوي وهتبقى زي الفل. هو الآن فجاء على بالليل لقى رجليه مش شايلاه، يقول لي مراته انا مش عارف اقوم، انا بقيش متحكم في اطرافي، انا مش حاسس بإيديا، وبدأ يصاب بشلل يا جماعة يا الله. وطلع على المستشفى تاني اللي هم كانوا كده، ولقوا الحالة عاملة كده، دخلوه وفحوصات وكشوفات ودنيا ودكاترة وكونسولتو، وبدأوا ايه ده انت عندك مرض نادر جدا، عندك فيروس. هو قال لي اسمه بس انا مش فاكر اسمه، فيروس نادر جدا بيجي الحالتين في كل 100,000 حالة، بيجي الحالتين لكل 100,000 حالة، فيروس غريب. قلت له ايه الفيروس ده بيعمل ايه؟ قال لي ده قصة غريبة جدا عشان تعرف قدرة الرب العلي. هو لما أصيب بفيروس ايه بقى اللي اتحرك عشان يهاجم الفيروس؟ اللي ايه يا جماعة؟ المناعة يا جماعة. ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اجيب لكم عشورة تاكلوها ولا اجيب لكم ايه بس؟ المناعة بقى يا دكتور. اه والأجسام المضادة بدأت ايه؟ والحمد لله قضت على ايه؟ على الفيروس. هي قضت على الفيروس من هنا، والفيروس ده كان فيه حاجة خلى الأجسام المضادة تتوحش. يا الله، بقت المشكلة في ايه؟ في الأجسام المضادة اللي جواه مش في الفيروس. الفيروس ده كان فيه حاجة أصاب الأجسام المضادة التوحش، بدأت بتدور على أي حاجة ايه؟ تاكل فيها. طب مش لاقيه فيروس ولا لاقيه بكتيريا تعمل ايه؟ تاكل في جسمه، وبدات تاكل في الاعصاب بتاعته، ففقد السيطره على ايديه ورجليه. فاصلا سبحان الرب العلي، كل عصب فينا، يعني انا المخ عندي متوصل باعصاب للايدين وللرجلين، يعني مراكز الارسال والكلام ده، الاعصاب دي متغلفه بغلاف عشان يحمي العصب. بدا الاجسام المضاده تاكل الغلاف بتاع الاعصاب. يا الله، بدأت تاكل الغلاف، وبدأت ايه؟ تهاجم الأعصاب، وبدأت توقف الأعصاب، ففقد السيطرة على جسمه وأصاب بشلل كامل وهو في العناية المركزة. يا الله، اللهم لك الحمد أن عافيتنا. يلا جماعة، لك الحمد أن ايه؟ أن عافيتنا مما ابتليت به غيرنا، وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. لك الحمد يا رب. قول دي عشان ربنا ما يصبناش بالبلاء دول. فبيقول لي كنت في حالة لا يعني أحسد عليها، في العناية المركزة ما حدش بيخش الا زوجته والدكاتره. ما في، هو بيقول لي باللفظ، والله قالها لي لفظا كده، ما فيش حاجه بتتحرك فيا الا عينيا، ما فيش حاجه بتتحرك فيا الا عينيا. وقال لي المشكله الكبيره، قلت له ايه في مشكله اكتر من كده؟ قال لي مش عارف اتواصل مع اللي حواليا. قلت له طب تواصلت ازاي؟ قال لي ربنا هدى زوجتي، راحت كاتبه قدامي الحروف الهجائيه من الالف للياء، وحطت كود. حطت ايه؟ قلت له طب ما تشاور لها. قال لي اشاور لها بايه؟ ما عنديش حاجه اشاور بيها، ما عنديش حاجه الا عينيا، ما عنديش حاجه الا النني بتاع عينيا، ما عنديش حاجه الا ما عنديش حاجه اشاور بيها. انا طبعا بتكلم بتلقائي، يا عم تشاور. وبعد كده افتكرت يشاور ايه؟ هو ما عندوش يشاور. انت بتشاور؟ انت بتاكل؟ انت في نعمه؟ انت ماشي على رجلك؟ انت سامعني دلوقتي؟ انت شايفني بعينيك؟ انت غرقان في النعم، مش عارف يشاور لمراته حتى على الحروف. فعملت معاه كود، قالت له يا محمد لو بصيت بعينيك ناحيه اليمين يبقى الف، لو بصيت مرتين ورا بعض يبقى ب، لو ثلاثة يبقى ت، لو الناحيه الثانيه يبقى ج وح، ما اعرفش لو غمضت عينك جامد يبقى ايه. ايه ده؟ طريق برايه. ايوه طريق. ربنا يبارك في عمرك يا دكتورنا، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ويمن على حضرتك يا رب بالخير والعافيه والفردوس الاعلى من الجنه يا رب جميعا. اللهم امين يا رب. فمن فقد حبيبته فصبر عليهما فله الجنة. ربنا يا رب يبارك فيك يا دكتورنا، ويجازيك عننا خير الجزاء. فمش عارف يا جماعة، فبعمل لها كود، عملت له كود، فيقعد ساعة عشان يوصل لها جملة حوليني أو اقلبيني على اليمين عشان عندي قرحة وجسمي وجعني. اللي أنا قلتها في كم ثانية دلوقتي؟ في 10 ثواني. هو بيقولها في ساعة، في ساعة بلا مبالغة. حد ينقلني على جنب اليمين عشان عندي قرحة، قولي للدكتور الخرطوم اللي هو مدخله في زوري معورني، معورني. هو ايه ده يا جماعه؟ ايه ده اللي احنا فيه ده؟ ايه ده؟ لا لا لا لا لا لا لا، الموضوع محتاج وقفه. مهما كان البلاء اللي عندك، انت فين من البلاء ده؟ هو انا افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بات معافا في ايه؟ في بيت، وانت معافا في بدنك، امن في سربه، محدش بيهددك، معك لقمه ايه؟ معه قوتة، مش لازم بقى الفريزر فيه والتلاجة فيه ومرتب وعندي، مالكش دعوة ببكرة. انت النهاردة في صحة وعافية، انت النهاردة امن، محدش بيهددك، انت النهاردة بتتعشى انت وولادك، معاك العشاء بس، مالكش دعوة بفطار بكرة. فقد حيزت له الدنيا. هذا فرق. بس احنا الشيطان منسينا، احنا الشيطان مخلينا شايفين الجزء الفاضي. احنا جاحدين يا جماعة، احنا مش حاسين بالنعم الا لما تشوف البلاء او تعيش البلاء. يا جماعه في ناس كتيره جدا في المستشفيات تتمنى تبقى ربع اللي انت فيه، تتمنى بس تتمشى وتيجي الجمع، يتمنى والله كتير من المرضى. اسال الله ربنا يرفع البلاء عن مرضانا جميعا. يعني القاسم المشترك ما بين كل المرضى، نفسه ربنا يرجع له عافيته، ونفسه يتلم مع اولاده ياكلوا لقمه مع بعض. انت عندك عافيه، بتاكل انت وعيالك، بوس ايديك وش وظهره واشكر ربنا واسجد واستغفر ربنا على جهودي وجهودك. اغتنم خمسا، اغتنم صح. اللي مأخر الصيام، اللي مش هيصوم يوم عاشوراء، ليه يا عم وانت زي محمد جمعة؟ ليه؟ اغتنم شبابك، اغتنم صحتك، اغتنم اغتنم صحتك في طاعة ربنا، في قيام الليل، في الصيام، في الدعوة، في الحركة. محدش عارف بكرة في ايه. لو جالنا مرض وقفنا، لو انت كان عندك رصيد من العمل الصالح وجالك مرض يتكتب لك نفس العمل الصالح اللي انت بتعمله وانت صحيح، لكن لو جالي مرض وما كنتش بعمل عمل صالح، يا رب لو رجعت هعمل عمل صالح. طب ما انت كنت كويس وما عملتش عمل صالح، انا خايف من دي. اجتهد واثبت لربنا صدقك عشان ربنا يرفع عننا البلاء. ما نستحملش يا جماعه الكلام ده، ده بطل والله العظيم. انا قلت له محمد انت بطل يا ابني، ايه ده؟ ايه الرفعه وايه المكانه وايه الصبر والحول؟ وبيحمى هو قاعد معانا، ربنا يا رب يتم شفاءه على خير. الحمد لله بقى احسن كتير، بس لسه على كرسي متحرك، بس الحمد لله. يعني الموضوع طبعا يعني مختلف تماما. قاعد معانا بياكل اللقمه، اي نعم بياكل اللقمه بصعوبه، وبياخد فتره لحد ما ينزل ايديه ويطلع اللقمه ويفتح بقه، وانا ببص له اللي انا فيه ده. هقول لك ايه يا رب؟ بس يا رب ده حامد وشاكر وبيرفع اللقمه في خمس دقايق، وانا بطني مليانه وايديا بتتحرك وبقول ليه يا رب؟ لا لا، انا حسيت ان انا والله العظيم اصغر من القزم يا جماعه. القصص دي مش فكره بيدي خطب ولا بيدي دروس ولا، القصه كلها قصه القلب. احنا يا جماعه احنا مش عايز اقول في شنك قوي، لا مش هينفع كده. فين الصبر؟ فين الرضا؟ عنده حاله رضا وزوجته واولاده، حاجه ابتلاء ما حدش يستحمله يا جماعه. ابتلاء شديد، ابتلاء شديد. وفجاه وبعد ما خلاص عمل كود بقى وبدا يوصل لها، وفجاه الدكاتره بقوا في حاله هلع. ايه اللي حصل؟ الفيروس اصاب الرئتين، الاجسام المضاده راحت لمين؟ للرئتين. وقالوا لمراته دي حاله نادره في وسط الحاله النادره، من وسط الاثنين اللي في وسط 100,000 تقريبا تلتهم بس او اقل اللي بيصيب الرئتين. فانت كده خلاص، انت كده استعدي للخبر، وهاتي امه تشوفه، وخلي الاولاد يجوا يشوفوه، لان احنا كده رفعنا، احنا كطب، الدكتور قال لها كده، احنا كطب رفعنا ايدينا، احنا كطب خلاص احنا كده ما لا نملك من الامر. حاطينه على جهاز تنفس خلاص، حاطين الخرطومين، حاطين النازل ده بتاع الانف، حاطين مستشفى كبيره. وما فيش بقى في كبيره بيني وبينكم، لا في كبيره ولا في ايه، في رب شافي. ما فيش بقى مستشفى كبيره ولا دكتور شاطر ولا الكلام الفاضي، في رب شافي سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعه، والله هذا حدث. والدعوات واحنا ندعي هنا، واحد صاحبنا كان مسافر عمره دعاله، هو الخبر جاله وهو داخل الكعبه بيعمل عمره، راح داعي له. واهل الخير واللي بتقيم الليل واللي بيطلع صدقه، ربنا سميع، ربنا بيبعت لنا رسائل، ربنا جل في علاه يعلم ضعفنا، فكل شويه يبعت لنا حاجه عشان ايه؟ يفوقنا ويعلق قلوبنا بيه. خلاص الدكاتره رفعوا ايديهم، مراته انهارت، امه طبعا، اولاده ما يعرفوش الموضوع ايه، لكن خلاص هاتي الولاد يشوفوا ابوهم، ساعات معدوده وهتقف الرئتين. وخلاص استسلمت لامر ربنا وجابت الاولاد، وتستنى ساعتين ثلاثه، يوم اثنين، عايش حي يرزق. والدكتور الدكتور لما محمد صديقي حرك ايديه بكى وسجد لربنا، لان لا يعلم المعجزه الا المتخصص يا جماعه، صح ولا غلط؟ ربنا لما بعت القران معجز بعته ليه؟ عشان قريش ضلعاء في الايه؟ في اللغه. لكن احنا مش حاسين القران معجز، بيني وبينكم يعني مش حاسين باعجاز القران، لان احنا اللغه بتاعتنا تعبانه. الدكتور فاهم يعني ايه ان هو لسه عايش وبيتحرك، فاهم يعني ايه حرك ايديه، فاهم يعني ايه فجاه من غير اسباب طبيه ولا دنيويه ليس لها تفسير الا ان الرب العلي اراد ذلك. الاجسام المضاده تخمد وتبطل التوحش اللي فيها وترجع لحاله الاستقرار اللي هي فيها. مين ادى الاوامر الالهيه للاجسام المضاده؟ وقف ايها البلاء، لان اكفه الضراعه مرفوعه لمحمد جمعه، الله جل في علاه. في لحظه ليس لها من دون الله كاشفه، واذا مرضت فهو يشفين. يا الله، والله العظيم يا جماعه انا كنت قاعد مع جسمي مقشعر، يعني انا كان قدامنا اكل حلو وكباب وكفته، بس ما عرفتش يعني ايه الهول، الموضوع كان مخليني انا عامل كده. وعلى طول ربنا بعت لي الرساله كده، ايه ده يا محمد اللي انت فيه ده؟ الجحود يا ابني اللي انت فيه ده؟ ده انت طلعت في ده انت قاعد بتقول للناس وتدي دروس وتدي خطب والناس، وانت طلعت ولا حاجه، كشفت قدام نفسك وقدام الناس؟ ما عندكش صبر على شويه اسعار غليت عليك، ولا شركه مش عارف تغطي مرتباتها، ولا مصاريف بيت زيت، ايه ده؟ وقاعد بتقول وتضرب اخماس في اسداس وما اعرفش ايه وهعمل واسوي، ايه اللي احنا فيه وايه العيشه دي وايه الضنك، ايه يا عم ده؟ لم نفسك، ده احنا لو اخذنا منك نعمه واحده وتقول يا رب رجعني للحاله اللي كنت انا مش راضي عنها. كتير مننا لما يصاب البلاء نقول ايه؟ يا رب رجعني، بس انا كنت في نعمه بس ما كنتش واخد بالي ان هي ايه؟ نعمه. كنتش واخد بالي ان انا ماشي على رجليا، ده نعمه. كنتش واخد بالي ان انا احضر درس ده نعمه، كنتش واخد بالي ان انا شايف ابويا بعناية وبملي عيني منه ان ده نعمه. لكن لما رحل رحمه الله عليه عرفت انها نعمه كبيره. كنتش واخد بالي ان انا لمتي مع عيالي على العشاء حتى لو اي حاجه نعمه. مش واخد بالي ان الضحكه من القلب نعمه. مش واخد بالي ان احبابي في الله في المسجد نعمه. مش واخد بالي ان دكتور علاء ربنا يبارك في عمره نعمه. مش واخد بالي ان جمعنا ده نعمه. مش واخد بالي ان طلعت المنبر دي نعمه. مش واخد بالي ان انا بكلمك وانا قاعد بحرك في ايديا اهو، دي نعمه كبيره قوي. مش واخد بالي ان في كتير قوي كتير قوي يتمنى عشر اللي انا وانت فيه، يتمنى اقول لك انا نفسي ارجع بس يشيلوا من عليا الجهاز. هو كان بيقول كده، الخرطوم ده مؤذي قوي يا جماعه، الخرطوم ده صعب قوي، الخرطوم ده كان يا دكتور بيقول لي بيدوا له مواد مخدره في المستشفى عشان ما يحسش باذى الخرطوم اللي داخل في ايه، في الحنجره وداخل في الرئتين، حاجه مؤذيه جدا. فبيدوا له مواد مخدره مصرح بيها علشان ما يحسش بيه صعوبه اخراج الخرطوم، والخرطوم طالع معاه دم ومعورين وشغلانه. يا الله، كان ما بين ساعات كان عايش عادي زينا، في لحظه ايدينا ملت، في لحظه في العنايه، في لحظه بين الحياه والموت، وفي لحظه رجعت له الحياه تاني من جديد، والاجسام المضاده خمدت. يا الله، من اللي امرك ايتها الاجسام؟ من اللي امرك ان تخمدي وان تهدئي وان يرفع البلاء عن هذا العبد الفقير؟ الرب العلي ارحم الراحمين، سميع الدعاء، شافي، لا شافي الا انت، شفنا جميعا شفاء لا يغادر سقما. لا اله الا الله، قولها من قلبك، لا اله الا الله. لا شافي الا الله، لا سميع للدعاء الا الله، لا كاشف للهموم الا الله، لا قريب الا الله، لا مجيب الا الله. وحد ربنا بقلبك واعرف انك في نعمه كبيره، وتبدا ترجع والاجسام تخمد. يا الله، وتبدا الايه، يرجع الغلاف يتكون حوالين العصب، ويرجع يحس بايديه، ويرجع رجليه تنمل. يا الله، ايه ده، ايه ده يا جماعه؟ من يحيي العظام وهي لسه، هقولها، يحيي العظام وهي رميم. مين يخلي الدكتور قبل مراته وقبل ولاده؟ طبيعي يعيطه وامه، بس الغريب ان الدكتور ايه، بكى. ايه يا ابني ده، يا ابني ده انت ايه، انت اللي حصل لك ده ايه من ايات ربنا في الكون عشان كله يرجع لربنا سبحانه وتعالى. ايه السر يا ابني اللي بينك وبين ربنا؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ في رب سميع يا جماعه. الدكتور بقى مش مصدق، الدكتور قال ايه ده، بكى الدكتور، الدكتور سجد على الارض، الدكتور بقى مش مصدق اللي حصل. خلاص كانت غضون ساعات ومفروض ان هو يخش الثلاجه، لكن ربنا اراد له وكتب له حياه جديده. ربنا يا جماعه، الله الله يا جماعه، الله، لازم نعبد الله، لازم نحب الله، لازم نكون مع، لازم يكون عندنا رصيد عشان لو وقعنا في مطب الله ينجينا. رصيدك من العمل الصالح، رصيدك اكيد كان في سر بينه وبين ربنا، غير دعاء الناس الصالحين ودعاء العامه عامه، واللي اخونا اللي راح عمره، واللي كان بيدعي بالليل، والصدقات اللي طلعتها مراته، اكيد كل ده لسبب. بس اكيد ده محمد في سر بينه وبين ربنا. في يوم من الايام عدى على واحده ارمله اكيد، او بكى في جوف الليل، او حد كان في كرب وقف جنبه، او اكيد في ليه رصيد عشان لما رجله زلت وبقى بين يديه القدره الالهيه نجته. يدي الرحمه والرأفه يا جماعه، اعمل رصيد، اعملوا رصيد يا شباب. ما تضمنش، ما تأمنش. الدكتور قالها، اغتنم خمسا قبل خمس، خد بالك، اوعى الشيطان يغرك وتقول يا ارض تهدي ما عليك، يأدي في لحظه يتاخد منك كل حاجه. ولو رجعت لربنا في لحظه ترجع لك كل حاجه. من بيده الامر؟ الله. من يدبر؟ من يشفي؟ من يعافي؟ من يسمع الدعاء؟ الله يا جماعه، ربنا. ومين معاه؟ وبس، مفيش حد، مفيش حاجه اسمها دكتور شاطر ولا مستشفى ولا ادويه ولا الدواء ده. احنا بنقول كلام، عايز اقول في بعض الشركات واحنا مش واخدين بالنا، الدواء ده ملوش حل. يعني ايه ملوش حل؟ يعني بيتحرك من غير اذن الشافي يعني ولا ايه؟ الدكتور ده ما بيخيبش، بيخيبش ايه؟ تعالى، يعني ايه الدكتور ده ما بيخيبش؟ الدكتور ما بيخيبش يعني ايه؟ مش فاهم يعني، يعني ايه المستشفى دي؟ مفيش الكلام ده يا جماعه. واذا مرضت فهو يشفين. الله، ده لازم نربي اولادنا على المعنى ده. في مشكله في الرزق يبقى الرزاق، في يبقى الشافي، في خايف من حاجه يبقى الوكيل. لازم نربي الاسماء والصفات والعقيده في قلوب اولادنا. ما نقولوش عمك اللي هيشغلك، ولا خالتك اللي هتجوزك، ولا دكتور ده كده، احنا ببوظ عقيده ابني، بعلق قلب ابني بالمخلوق، بعلقه بعمه ولا بخالته ولا بصاحبي ولا بدكتور. المفروض اعلقه بربنا، ما بفسدش عقيدته عشان ما يطلعش بيعكس زينا. سبحان الله، سبحان الله يا جماعه. ويرجع ويتعافى ويبدا يتحرك ويتنقل من المستشفى دي لمستشفى تانية، مستشفى علاج طبيعي بقى، تاهيل. الكلام ده هو امتى؟ ماشي، يعني ما خرجش من غرفه المستشفى من 27 ابريل، من 27/4 يا جماعه، داخل على 3 شهور النهارده، 3 شهور، ولسه قدامه، لسه قدامه شويه. الموضوع بياخد وقت. سبحانك يا رب، سبحانك. في معية الله، وربنا عنده لو عدته لوجدتني عنده. زور المريض، نصيحتي النهاردة زور مرضى كتير، هنلم نفسينا، هنتقدم قوي. نصيحتي حتى لو ما تعرفهمش، رتب كده روح زور مرضى، عندك حد مريض زوره، شوف اللي بتلاقي، شوف الاه بتاعت المرضى عاملة ازاي، شوف التأوه عاملة ازاي. المستشفى، اي مستشفى دكتور يروح يستأذن ويخش يشوف المرضى، يشوف العناية، يشوف الاطفال المرضى، يشوف مستشفى بريش، يشوف مستشفى معرفش الايه السبعة، شوف اي مستشفى، روح وشوف بعينك وزور الحالات وطبطب عليها واخرج، هتلاقي قلبك حاجة تانية. زيارة المريض لها أثر قوي. دينا ما فيهوش أي عمل صالح هباء كده يا جماعة. زيارة المريض الملائكة تستغفر لك ويتقال لك طب وطاب ممشاك، ولو عدته لو وجدتني عنده. عند المريض دعاء مستجاب، عند المريض دعاءك مستجاب. روح هتلاقي ليه ربنا عند المريض؟ ليه؟ عشان المريض مكسور صح، لكن احنا شمين نفسنا، فالقلب اللي فيه كبر ده ما يكونش في معية الله. أما القلب المنكسر تعرف تجيب انكسار من غير مرض. واجب عملي تاني اهو، الواجب العمل الاولاني زور المرضى، الواجب العمل الاولاني اشكر ربنا. ده واجب اشكر بقى بايه؟ بكلامك وبافعالك وبعبادتك وبالعمل الصالح وفي بيتك، وذكر الناس بنعم ربنا. واما بنعمه ربك فحدث، شكر كتير قوي باللسان، الحمد لله في نعمه، الحمد لله. حد يسالك في ايه؟ في ايه يعني؟ ما انت عارف ظروف البلد عامله ازاي. ده مش رد، واحد شكر الحمد لله في زحمه من النعم. تعلمتها من واحد سوداني، ربنا يفك كرب اهلنا في السودان. قلت له انت عامل ايه؟ قال لي في زحمه من النعم. قلت هيقول في زحمه من الشغل، في زحمه من العيال، في زحمه من المشاكل، لكن حاله ايمانيه جميله. في زحمه تعرف تقول في زحمه من النعم. اشكر ربنا بلسانك وبعملك وبفنائك على الله قدام الناس، رقم واحد. رقم اتنين زور المرضى عشان خاطري. خد مراتك اللي متبطره خلاص كده، لو كانت متبطره يعني خلاص، وخدها وزور المرضى، قول لها تعالي كده عندنا مريض. والملائكه تروح وتبقى في معيه الله. زور المرضى وادعي هناك وانت عند المريض صح. تالت حاجه قلنا ايه؟ ها صليتوا على النبي ولا ايه؟ قلنا زور الايه ثالث حاجه خليك منكسر من غير بلاء. ما هو ربنا مع المنكسر، فمش لازم يكسرك عشان يبقى معاك. فاهم قصدي ولا مش فاهم قصدي؟ بلاش الانا اللي جواك ده، تعرفش انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ بكلم انسان في بطنه فيه ايه، في بطنه فيه ايه، في معلش يعني بيخش الحمام بيفضي ايه، لما يموت هيبقى ايه. ما انت مين مهما كنت مين، بلاش حته الانا اللي جوانا ده. ثلاث واجبات عملية: أشكر بكل أنواع الشكر، واستأذن ربكم لئن شكرتم أزيدنكم. تاني حاجة زور المرضى واهتم، اعمل لك زيارة شهرية لمستشفى، يا ريت مستشفيات عامة بقى، يا ريت مستشفيات حكومية بقى، عشان تشوف الايه، شوف المرضى بجد بقى خلاص. وثالث حاجة خليك منكسر من غير بلاء عشان ما يبتلكش عشان يكسرك. خليك منكسر وخليك متواضع لخلق الله علشان ربنا جل يرفع عننا البلاء. فده كان درس بتاعنا النهارده، ونستمر في الدعاء لاخونا برضه عشان ربنا ايه يعافيه، ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. اسال الله جل في علاه، وهو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك القليل الشكور، اجعلنا من القليل، اجعلنا من القليل، اجعلنا من القليل الشكور، فانت سميع الدعاء. اللهم انت الشافي، اشف اخونا محمد جمعه واشف جميع مرضانا شفاء لا يغادر سقما. انت الشافي، اشف اخونا محمد جمعه وجميع مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم انت الشافي، اشف ابنتنا نور شفاء لا يغادر سقما. اللهم انت الشافي، اشف جميع مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اشف ابنتنا عليا شفاء لا يغادر سقما. اشف اولادنا وبناتنا وابائنا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا واصحابنا واخواننا واخواتنا وازواجنا واحبابنا واصحاب الحقوق علينا شفاء لا يغادر سقما. ارفع البلاء عن كل مبتلى يا سميع الدعاء، ارفع البلاء عن كل مبتلى يا سميع الدعاء، ارفع البلاء عن كل مبتلى يا سميع الدعاء. ارزقنا قلوبا سليمة، ارزقنا قلوبا سليمة، ارزقنا قلوبا راضية، ارزقنا قلوبا منكسرة لك، ارزقنا قلوبا محبة لك، ارزقنا قلوبا راضية بما قسمت لها. اجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب، متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، متعنا بلذة النظر، ارزقنا حسن الخاتمة، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أفقنا من غفلتنا، اللهم أفقنا من غفلتنا، اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم افتح لنا فتحا مبينا، اللهم افتح لنا فتحا مبينا، املأ بيوتنا بالعافية، ارزقنا جميعا العافية، نسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، ومن عضال الداء، ومن السلب بعد العطاء، نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ارحم والدي رحمة واسعة، وجميع أمواتنا وأموات المسلمين، واجعلهم في أعلى أهليين، وأنزلهم منازل الصديقين والشهداء، وارزقهم مرافقة الأنبياء، بارك لنا في الدكتور علاء، وبارك لنا في مشايخنا وعلمائنا، وأمد في عمره، ومتعه بالصحة والعافية، وافتح له فتحا مبينا، واحفظه بحفظك، واكلأه برعايتك، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.